الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. هذا هو نبي الله إبراهيم، وهذه هي كرامة الله لنبي الله إبراهيم. لم تنتهي تلك الكرامات أيها الإخوة. من محبة الله لإبراهيم ما بعث الله نبيا بعده إلا جعله من ذريته. ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم الذي كان أمة على التوحيد من بعده إلا وهو من أولاده ومن نسله ينتسب إلى هذا النبي الكريم. وإليك نماذج، إليك نماذج من أنبياء أكرمهم الله وكانوا من ذرية إبراهيم عليه السلام. أولهم موسى عليه السلام، موسى وهو من أولي العزم من الرسل، موسى وهو كليم الله. أتدري أنه كان من ذرية إبراهيم؟ أذكر لهم ذلك يا محمد في الكتاب. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. اذكر يا محمد في الكتاب لقومك خبر النبي المبجل موسى عليه السلام والبركات التي حلت عليه من الله، وكلها تحسب في بركات أبيه إبراهيم. موسى من بركاته أنه كان مخلصا بكسر اللام، أي أخلص لله العبادة، فجعله الله مخلصا بفتح اللام، أي أخلصه الله سبحانه وتعالى لنفسه. هذه أعظم منة ونعمة، الإخلاص لله والاستخلاص من الله. وفقنا الله وإياكم لهذه المقامات العلية، مقامات عظيمة من مقامات أنبياء الله سبحانه وتعالى بلغوها بالإخلاص لله عز وجل. من بركات هذا النبي موسى عليه السلام أنه وفى مقامات النبوة والرسالة،